قال الله عز وجل عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الآن قلب الطرف في هذه الآيات يرجع إليك الطرف ممتلئا غبطة وسرورا. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه أي إسماعيل كان صادق الوعد. الإنسان متى ما وعد وفى. العرب تقول في أمثالها الدارجة: وعد الحر دين. وقد جاء الشرع المطهر كتابا وسنة يحث المؤمن على الوفاء بعهده. فقال الله عن هذا النبي الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الإنسان متى ما شعر منه أهله، أسرته، من أوكلهم الله جل وعلا إليه، متى ما شعروا منه رغبة منه في أن يكونوا معه في الجنة، غالب الظن أنهم يعينون ولو تأخر بعضهم أحيانا. لكن ما أجمل أن يمر المؤمن، تمر المؤمنة على بيت ابنها، على غرفة ابنتها، يحث بعضهم على بعض، يحث بعضهم بعضا على الصلاة. حتى الوالد، حتى الوالدة، حتى الشيخ، حتى الإمام قد ينتابه أحيانا بعض العجز، بعض الكسل، بعض الغفلة، لكن المؤمنين يذكر بعضهم بعضا. فقال الله عز وجل عن هذا العبد الصالح: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه